صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب. من أسرة اليوم شيرين نبيل، الإعداد مي عبد الدايم، هندسة الهواء عصام حسين. صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، إخراج أسامة سمير. صباح الخير على كل مستمعينا في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير. صباح يوم الأحد الموافق 19/2/2023، نتمنى للجميع يوما سعيدا ونهارا مبهجا مليئا بالأمل والتفاؤل والإنجازات. تابعونا من الآن وحتى العاشرة صباحا في العديد من الفقرات مع ضيوفنا من مصر والوطن العربي. درجة الحرارة اليوم بالقاهرة الكبرى العظمى 21 والصغرى 11 درجة. حبيبي يا حلم انا عشت عمري بستنى واتمنى، الفرقه عليا صعبه وزي التالا شوقي، وانا عامل لو غمض عيني واصحى الاقي هنا البعد الغالي، وانت بقالك سنه يلا وتعالى، انا قلبي هيتعب كده انت فين. صباح الخير مرة أخرى على كل مستمعينا، ونبدأ أولى فقرات صباح الأحد مع المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية والحقن المجهري والسموم والنانو تكنولوجي وإدارة الجودة. ومعنا الآن عبر الهاتف لإلقاء الضوء على أهمية هذا المؤتمر الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد رئيس المؤتمر والعميد السابق والمؤسس لكلية الصيدلة بكفر الشيخ وأيضا رئيس قسم الكيمياء الحيوية بجامعة كفر الشيخ. صباح الخير يا دكتور نبيل. أهلا وصباح الخير على حضرتك وعلى كل المؤتمرين. دكتور نبيل، يعني هذا عنوان كبير الصراحة، عنوان المؤتمر، ويحتوي على العديد من المحاور والموضوعات التي تكون يعني مؤتمرا بمفردها، عايزين نعرف من حضرتك أهمية هذا المؤتمر، ما هي الرابط بين كل هذه الموضوعات، وأيضا يعني الأبحاث التي تقدمت وستشارك في المؤتمر. هو طبعا فكرة أنه في أكثر من محور للمؤتمر، باعتبار أنه هو مؤتمر طبي فبيكون يعني مهتم بالشأن الطبي. يعني احنا حتى في المؤتمرات الدولية نكون برضو في محاور، يعني مثلا محور خاص بالأورام، محور خاص بأمراض القلب، محور خاص بأمراض الكلية. يعني ده شيء مألوف ان يكون في اكثر من محور عشان يشارك اكبر عدد ويستفيد. الفكرة انه فكرة التحاليل الطبية بقت يعني لو حضرتك شوف دي معامل فكرة بشكل كبير خالص. ايوه في كل مكان، حتى في الأرياف اتفتح فيها معامل، يعني القرى دلوقتي بقى فيها بالعشر معامل. فإحنا يعني أملنا في المؤتمر إن إحنا بندي محاضرات في أكثر من تخصص على علاقة وثيقة بالمعمل. يعني إدارة الجودة، أنت حضرتك إزاي تتأكدي، يعني قد يكون مسمى شوية غريب على المتخصصات الطبية لكن هو مفيش عمل من غير جودة. يعني انت حضرتك طلعت نتيجة عندي في عملي وبعدين رحت عملت التحليل في معمل تاني، لقيت النتيجة مختلفة. ايوه يا ترى الطبيب هياخد بمين فينا بأنه تحليل؟ صحيح. يقعد يقول للمريض طب روح اعمل لي بقى في معمل تاني. وده بيحصل طبعا طبعا كتير. فالفكرة بقى هنا الجودة هنا معناها ايه؟ معناها كيف اتأكد قبل ان تخرج النتيجة من معملي ان انا النتيجة بتاعتي صح 100%. لان ده مهم خالص. وطبعا يعني مثلا على سبيل المثال لو واحد بيعمل عندي سكر تراكمي. سكر التراكمي يعني انا بعرف المريض ده هو بقاله 4 أشهر وضع السكر عنده ايه. محتاج يغير العلاج ولا لا. عنده سكر فعلا ولا لا. وهكذا. فانا لو انا طلعت رقم والتاني طلع رقم، ده معناه ان حضرتك بتقولي ده فلان ده عنده سكر وتاني عندهم. صحيح. وده يعمل مشكلة جدا في خطة العلاج بالنسبة للمريض. بالظبط. والأورام مثلا يعني لو طلعت نورمال، حتى النورمالات الناس للأسف مختلفين على الكلام. يعني حضرتك تكتب وظيفة الكبد وبين قوسين النورمال بتاعها اللي هو الطبيعي بتاعها المفروض يكون من إلى. ايوه. مع الأسف بنلاقي ده تفاوت بالمعامل. هو في كده ليه؟ هو مفيش حاجة موحدة مفروض كل المعامل تلتزم بيها يعني. بالظبط. احنا عندنا بقى من ضمن اهدافنا المؤتمر ده ان شاء الله، لانه المشارك فيه حوالي يعني تقريبا، وفي ناس طبعا هتشارك من دول عربيه. ايوه. يعني الناس اللي هتشارك كلها عندها معاني. واحنا عندنا معظمنا بقى المحاضرين احنا عندنا معامل بقالنا 30 سنه مثلا. فاحنا اخطانا كتير، اتعلمنا كتير، قابلنا مشاكل كتير. فمن الافضل والامانه ان ننقل هذه الخبرات بقى للاجيال اللي فتحت معامل بقاله سنه واثنين. واخد بال حضرتك؟ يعني دي مسائل خالص يعني مهمة. يعني هو ده المقصود يا دكتور نبيل باداره الجوده، كلمه اداره الجوده هو مقصود بها يعني كيف تدير المعمل بطريقه صحيه ويبقى فيه يعني زي ما حضرتك قلت أرقام دي بتكون موحدة على جميع مستوى المعامل في جميع أنحاء الجمهورية، بقى في إجراءات معينة بيتلتزم بها كل المعامل عشان ما يحصلش تفاوت بين معمل وآخر، وده بيؤدي طبعا ضد المريض يعني مش في مصلحة المريض. طبعا النقاط، لأن خدي بال حضرتك أنه مثلا إيه النورمال بتاع السكر عشان تحكم أن ده مريض سكر مثلا في أمريكا 200، عندنا في الدول العربيه 140. للاسف بعض الزملاء باعتبار ان هو يعني جايب النورمال ده من الكتاب مثلا يعني، فيقوم حاطط النورمال بتاع امريكا. يا عم احنا مش عايشين في امريكا. صح. واخد بال حضرتك؟ يعني قصدي دي نقاط للاسف هي قد تبدو بسيطه لكنها هي التي تصنع القرار. انك لو عديت 140 هقول عليك انك على اعتاب السكر، وصلت لل 200 هقول لا ده انت عندك سكر. كلها في الاخر ضد مصلحه المريض. يعني في الاخر احنا بنتعامل مع المريض اللي هو يعني محتاج اي رقم بيفرق معاه, وكلمه نورمال او اكتر من النورمال او اقل دي بتعمل مشكله اما يجي المريض حتى يبص في التحاليل بتاعته يا دكتور, بتعمل له مشكله جامده الصراحه يعني. طيب بقى يعني ده بالنسبه للتحاليل الطبيه دكتور نبيل, يعني هناك ايضا العديد من المحاور الاخرى. طبعا يعني الحقن المجهري طبعا حضرتك عندك فكره او تسمعي عن اللي هو التلقيح الصناعي. فالحقن المجهري احد فروع التلقيح الصناعي, يعني اللي هو ايه, واحده ما بتخلفش او جوزها السبب او هي السبب. فباتريك وستيفتو زمان اللي خدوا جائزه نوبل في ابتكار بقى فكره اللي هو الحمل الصناعي ده اللي هو بيسموه اي في اي ده, الناس بدأت تطبقه في مصر بشكل كبير خالص في المراكز بتاعت الخصوبة. فإن أنا أنقل الحيوان المنوي عند واحد مثلا عملت له تحليل سائل منوي كل الحيوانات نجفت. كنا زمان نقول للمريض لما يقول والله كان في أمل الطبيب يقول له لا مش هتخلف مع الأسف. طيب دلوقتي الدنيا العلم اتطور طبعا فبقوا احنا يهمنا دلوقتي حاجة اسمها الدي ان ايه مش حيوان المنوي نفسه. طيب الحيوان المنوي هو حاوية للدي ان ايه, صحيح. البويضة هي حاوية للدي ان ايه. الله طبعا لو بسرنجة سحبت الدي ان ايه من هنا وحقنته جوه البويضة والتقى الجنسان الاثنين بقى الدي ان ايه بتاع الميل الذكر والانثى يحصل تلقيح او تخصيب. بس طيب بنعمله فين برضو؟ في المعمل. في المعمل صحيح. ونرجع تاني للمعمل او للتحاليل. طبعا الامبريلا او المظلة بتاعت المؤتمر هي الخدمات الطبية اللي بيقدمها داخل المعمل. صحيح. طيب انا في جزئية برضو مهمة, طبعا هو الوقت مش سامح قوي للحديث المستفيض, ولكن النانو تكنولوجي هنا استخدامات وتطبيق النانو تكنولوجي احنا بنستخدمها في ايه, ما وصلنا اليه حتى الان يا دكتور نبيل, ومدى التقدم اللي احنا بنشتغل بتقنية النانو تكنولوجي في العديد من المجالات الطبية؟ هو انا شخصيا حاليا يعني الحمد لله تقريبا خلصت كتابة مشروع على استخدامات النانو تكنولوجي في علاج سرطان الكلى. وانا من زمان عندي محاضرة, معرفش كنت حضرتك شفتها على صفحتي او لا, على تطبيقات النانو تكنولوجي في الطب وفي الصيدلة. يعني ايه نانو تكنولوجي؟ لانه برضو الكثير من اللي بيسمع نانو تكنولوجي متخيل انها تكنولوجيا جديدة وبس. هو حضرتك احنا وحدات القياس للجزيئات او للمركبات اللي احنا بنستخدمها في الحياه ايه؟ مش مثلا انت حضرتك بتقولي الكبسوله دي فيها 3 ملي جرام. ايوه مش كده؟ ايوه. المضاد الحيوي ده 500 ملي جرام. ملي جرام يعني ايه؟ الجرام فيه 1000 ملي جرام. مش كده؟ ايوه. النانو برضو عباره عن واحد, طبعا الملي جرام واحد على 1000 ملي جرام. واحد على 1000 مسألة رياضية خالص اللي هي وحدة قياس. لما تقولي مايكروغرام مايكروغرام يبقى واحد على مليون من جرام. طب لما تقولي بقى نانو جرام يبقى واحد على 1000 مليون من جرام. حاجة غير متخيلة أساسا, يعني الواحد ما بيسمعها. أحمد دوينة الله يرحمه اشتغل على معيار تاني اسمه الفيمتو, يعني واحد على 1000 مليون حاجة كده لا ترى ولا تذكر حتى. أيوة طبعا طبعا. فهي الفكرة كلها, طيب ليه الناس فكرت في شغلة النانو دي؟ لأنه الدواء اللي أنا بديه لأي بني آدم علشان ياخده ويدخل من الفم ويمتص يروح للدم ثم يوصل للخلايا السرطانية, يوصل للدماغ, للطفل حتى في بطن أمه كذا كذا, عشان يدخل لازم يعدي حواجز, يعني عشان الدواء ده يخش جوه الخلية يعمل مانوفر أو مناورة ويجي أثر على الدي ان ايه بتاع الخلايا السرطانية يهده ما يزودش نمو الخلية. أيوة. يعمل مناورة, المناورة دي يعني يدخل من جدار الخلية. أي دواء, أي دواء في الدنيا. طيب الدواء بقى كل ما صغر حجمه, كل ما صغر حجم الجزيء بتاع الدواء اللي أنا بديه ده, كل ما أصبحت لديه القدرة على اختراق كل الموانع الكلوية. هي دي كل القصة على الصراع على الصراع. يعني الناس بتفكر ليه في استخدام كلمة النانو دي. النانو يعني حجم صغير جدا يستطيع اختراق الخلايا دونما معاناة. ويصل الى الخلية المطلوب علاجها. وده هيقودنا لإيه؟ مش احنا بندي للمريض المضاد الحيوي اقول له مثلا استخدم 1000 صح؟ صح. لما انا اقول له استخدم 1000 عارف انا عارف ايه؟ عارف انه الخلايا على ما كلها هيدخل من ده كده عشره مثلا تلته مثلا. لكن تخيلي بقى ان انا خليته في نانو سايز حجم النانو، لما اديله 100 ملي جرام هبقى عارف ان المية بالظبط هيخش الخليه. فده هيبقى توجيه رهيب جدا للمضاد الحيوي. صحيح صحيح. وهيبقى توجيه مهم جدا للمضاد الحيوي. انا بدي مثال على المضاد الحيوي. ايوه تخيلي بقى علاج الاورام. تخيلي الام اس اللي هو المالتيبل سكلروزس الناس بتعاني منه على مستوى العالم. يعني القصد من الكلام تكنولوجيا النانو دي بقى حديثه شويه علينا. طيب الاجيال الجديده دي هي بتقرا من الابحاث. كلنا لو دخلنا على الانترنت نقدر ناخد فكرة ايه هو النانو تكنولوجي. بس بقى لو انا طالب معايا ماجستير او دكتوراه محتاج يقرا محتاج يعرف. صحيح. بس برضه هتبقى حاجات غامضة عليه هتتنقل بالخبرة برضه. صحيح ده اكيد. وفعلا احنا يعني بنتمنى لهذا المؤتمر يعني النجاح ان شاء الله سيعقد في بداية الشهر القادم مش كده دكتور؟ يوم 3/3 يوم الجمعة عمري 3/3/23 يعني هو رقم مميز إن شاء الله. ويكون مؤتمر ناجح ومفيد للأطباء خصوصا الأطباء في بداية مشوارهم الطبي والعلمي. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد رئيس المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية والحقن المجهري والسموم والنانو تكنولوجي. شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير. مع السلامة. يا ابو غلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامه يا غالي عندي اهل البلد دي هيطولوا بيك بر السلامه يا ابو غلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامه يا غالي عندي اهل البلد هيطولوا بيك بر السلامة عودك سلامته صاحي تملي ولا انسى حالك ولا تخلي رجعنا خطوة وسبقت انت صلينا وانت بينا المصلي تعبك على راسي وعيني ايدك معاني يا اسرع سكة سلامة رغم الظروف يا ابو بلطو ابيض والقلب ابيض احلى ما فيك الابتسامة صباح الخير يا عرب صباح الأحد. نجدد التحية بكل مستمعينا. وقد عقد مؤخرا اجتماع الجمعية العمومية لرابطة المرأة الفلسطينية وكانت هناك العديد من الفعاليات وتم أيضا انتخاب مجلس إدارة جديد للرابطة ومنهم الأستاذة وسام الرئيس التي تم انتخابها أمينة سر الرابطة. أستاذة وسام صباح الخير وألف مبروك بداية موفقة إن شاء الله. أستاذة وسام يعني أولا عايزين نتعرف على كلمة أمين السر. ما هو العمل المنوط بأمين السر داخل رابطة اتحاد المرأة الفلسطينية؟ أمين السر تقريبا هو يعني أستاذة وسام الصوت مش واضح يا ريت حضرتك يعني تنتقلي إلى مكان أحسن فيه الشبكة. لحظة أنا معاك يا فندم. أنا عندي شوية مشكلة في لو في رقم أرضي ممكن حضرتك تقولي للكنترول عليه أو هنجرب هنا وبعد كده. طيب ماشي يا فندم ماشي. هنا الموبايل اتفضلي حضرتك اتكلمي ونشوف. قليل السر مخصص لكل الامور الاداريه الخاصه بالرابطه يعني المحاضر وحفظها وتوجيه الدعوات وفتح البريد الورد الصادر وانه يعني كل الاشياء اللي هي بتخص العمل الاداري. ايوه العمل الاداري بتكون من اختصاص امين السر. تمام. طيب عايزين نعرف ايضا ما تم انجازه العام الماضي، الرابطه قدمت ايه للجاليه الفلسطينيه وخاصه للمراه الفلسطينيه داخل جمهوريه مصر العربيه، وايضا الخطط والفعاليات القادمه ان شاء الله. الحقيقه الرابطه من انشط المؤسسات الفلسطينيه العامله على ارض جمهوريه مصر العربيه، يعني في توجد جمهوريه مصر العربيه السداره سفر فلسطين، وفي حركة فتح مكتب حركة فتح، وفي الهلال الأحمر الفلسطيني، وفي كمان اتحادات فلسطينية يعني زي اتحاد العمال واتحاد الفنانين واتحاد الأطباء وعدد من الاتحادات اللي هي تبع منظمة التحرير الفلسطينية. الحقيقة اتحاد المرأة يعني طبعا بعد السفارة يعتبر من أهم الأماكن اللي حتى بتوجه إليها الشعب الفلسطيني لما يكونوا يعني عاوزين حل مشاكل أو عاوزين يشاركوا في أي عمل وطني من أجل يعني فلسطين. طول مش بس السنة اللي فاتت، طول السنوات اللي فاتت كانت الرابطة يعني هي قبة الفلسطينيين زي ما قلنا. فيها لجنة حتى كل لجنة بتكون متخصصة في عمل من الأعمال، يعني اللجنة الاجتماعية بتعني تماما بأنها توفر المساعدات من الفلسطينيات المقتدرات الى الفلسطينيات الغير مقتدرات. اللجنه الاقتصاديه بتبقى بتعني بانها تمكن المراه اقتصاديا بتدريبها على مهن معينه، بتشيد دايما من احدى ورش لتدريبات، بيجونا يعني اخوه مصريين من المتخصصين بالعاده بيكونوا اما متطوعين اما باجر رمزي بيقدموا هذه الخدمه بالنسبه للفتيات انهم يعلموهم مهن مختلفه زي مثلا كوافير او حياكة أو تفصيل نعم تفصيل أشياء كثير. لجنة الإعلام طبعا تبقى معنية دائما بتسليط الضوء على الأساس الفلسطينية وعلى المرتكبات الفلسطينية وإقامة الدوائر واستضافة المسؤولين يعني بيبقى فيه وكمان إصدار النشرات المتيبة. يعني كل لجنة لها عمل خاص بها لخدمة المرأة الفلسطينية بوجه عام. ده صحيح. وهذه اللجان كلها يعني قامت بصراحة بأي قيام بالذات يعني في الهيئة الإدارية السابقة. أنا يعني بحب أشيء أن الهيئة الإدارية السابقة كانت مكونة من 9 عضوات، ولكن إحنا حبينا نزود مشاركة الفتيات أو الأخوات في العمل القيادي بما أنهم يعني سنين طويلة وشافوا في عضوات الشام، فصارت الهيئة الإدارية هي مكونة من 19 عضو ليها يعني لجنة مهمة وهي لجنة الفلسطينية ترأسها أخت يعني ذات استشارة عمية فلسطينية عشان المرأة تتواجد بشكل عمية تعرف الأحوال الشخصية والطلاق والزواج والنفع وكمان حتى الوضع مثلاً بالنسبة للإقامة. نعم هو الصوت أستاذة وسام يعني أنا إن شاء الله نتواصل معك بشكل أفضل لأن الصوت برضو غير واضح بصورة كاملة، ولكن إحنا بنتمنى لك كل التوفيق في هذا المنصب الجديد وإن شاء الله نتواصل معك نتعرف أكثر على ما سوف تقدمونه في المرحلة المقبلة وإن شاء الله في 2023 يكون في يعني أمور وفعاليات جديدة بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة وسام الرئيس أمينة السر في رابطة المرأة الفلسطينية بالقاهرة. شكرا. مهما نتغرب راجعين لترابك يا أحلى فلسطين، في قلوبنا شوق وحنين ما بننسى كتواي ما بننسى كتواي، فلسطين بلادي وعز وأمجادي شهادة ميلادي وكوفيتي بيتي وعنواني، فلسطين جفرة والمهرة السمرة صباح الخير يا عرب. اليوم الأحد هو مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وانتظام الدراسة في الجامعات والمدارس يحتاج الطلبة إلى المزيد من الانضباط والتركيز مع ممارسة أنشطة ترفيهية في نفس الوقت. معنا للحديث حول هذا الموضوع الأستاذة رشا سويلم الأخصائي النفسي واستشاري تعديل السلوك. أستاذة رشا صباح الخير يا فندم. صباح السعادة، ازاي حضرتك عاملة ايه؟ كل سنة طيبين جميعا. أستاذة رشا صباح الخير. صباح الخير، صباح السعاده مع حضرتك، كل سنه وانتم طيبين. استاذه رشا معايا حضرتك؟ اه معاكي، انا كده سمعتك اوكي. انا كده سمعت حضرتك. صباح الخير عليكي. صباح النور يا فندم. استاذه رشا، يعني طبعا مع بدايه النصف الثاني من الدراسه يكون هناك شيء من الكسل والتراخي لدى الاولاد، خاصه ان الترم الثاني بيكون اقصر من الترم الاول. طبعا كيف نبدا في تشجيع الاولاد على المذاكره ونصائح سواء للاسره او للمدرسين؟ اول حاجه ان احنا لازم نحط في اعتقادنا ان المذاكره اسمها فن ومتعه، فبدايه الترم الاول او الثاني لازم يبقى عندنا استعداد نفسي لده، واحنا بنهيئ ده لاولادنا، يعني لازم نديهم التهيئه الكامله لده، وان احنا نعمل لهم جدول ونحط لهم نظام يمشوا عليه عشان انا ارتاح وهو يرتاح، ده مهم جدا. لازم اثناء التعامل معاهم النظام ان احنا نعمل مدح ثناء، ما نحسسهمش ان انتوا المذاكره ده عقاب ليكوا او انتوا الوحيدين اللي بتذاكروا، انتوا الوحيدين اللي المسؤوليه عليكوا. لا طبعا انا وانتي ورانا مهمه، يعني انا بطلب من الام على طول اقول لها ايه، اعملي مهمه وخلي ابنك يعملها معاكي عشان انتوا الاثنين تتسابقوا، شوفوا مين هيخلص الاول، فبالتالي هو يحس ان ايه، مش انا بس التلفزيون مقفول، لا مش مقفول، في وقت للرفاهيه، انا وانت هنقعد ونسمع كده. لا طب معنى كده ان انا ما اتفرجش على حاجه طول ما الولد او البنت بيذاكروا مثلا؟ هو ده الصح، هو ده الصح، ولا تمسكي موبايل ولا تتفرجي على حاجه، اعملي شغلي معايا، يعني انت مثلا شغلك لو انت موظفه عندك شغل محتاجه تعمليه، انا اقعد اخلص الورق ده قبل ما تخلص، انت مش موظفه قاعده في البيت هعمل الاكل واظبط الدنيا قبل ما تخلص، يبقى انت بتعمل مهمه وانا بعمل مهمه. مش انا قاعده بقى بتسلى وبتفرج على حاجه او بشوف الموبايل وهو قاعد يعيني بيذاكر. هو اللي بيتعاقب بقى، ما هو خلاص هياخد الجزء ده بالنسبه له، انا كده اللي بتعاقب. بس على الاقل ده في سن صغير شويه، يعني نقول في مرحله ابتدائي مثلا يا استاذه رشا. يعني كل المراحل على فكره بتبص بنفس النظره، يعني تلاقي الولد بتاع ثانوي وانت قاعده مثلا بتتفرجي على التلفزيون يقول لك انا خلصت المذاكره هاجي اتفرج معاكم على المسلسل. ده كبير بيعمل كده على فكره. أيوة صغير بس ما ينفعش برضو ان انا اربط نفسي، يعني الولد اما بيكبر او البنت لازم تعرف انها تعتمد على نفسها، وانها في نفس الوقت مش لازم عشان هي بتذاكر او هي عندها مهمه ان كل البيت يبقى عنده مهمه. يعني انا اعتقد ان حضرتك اللي بتقوليه ده في مرحله ابتدائي بس، ولا ايه رايك؟ ما هو انا معاكي جدا واتفق معاكي في ده. هو ده بيبتدي ازاي بقى؟ بنبتدي من التاسيس. انا لو اسست بنتي ان هي مسؤوله عن نفسها وعندك مهمات بتقومي عليها من مرحله ابتدائي وانا مهمه اعملها، لما تكبري شويه هتعرفي انا لسه مهمتي ما جاتش هعملها كمان شويه. صح. فده من التاسيس، ده اللي انا بقوله، احنا بنأسس منذ الصغر، منذ ابني لسه صغير خالص في كيجي ببتدي اعلمه يعني ايه تنظم وقتك، يعني ايه المذاكره ليها جدول بنمشي عليه، يعني ايه اثناء المذاكره في رفاهيه. ما هي الرفاهيه دي مهمه جدا، مهمه ان احنا نحط لهم الرفاهيه في النص وان هم يلعبوا، لان اللعب ده على فكره انا ممكن استفادوا في المذاكره. يعني انا من الناس اللي اقول ايه، هو انتوا بتذاكروا العبوا، طب ايه رايك لما نلعب واحنا بنذاكر، يعني نحاول نخلي اللعب ممتع. زي ما انا قلت لحضرتك في الاول خالص، المذاكره فن ومتعه، والفن والمتعه ده بتيجي منين؟ بتيجي من الام نفسها، تخترع تقعد تخترع. ده انا بعلم ابني ازاي تستمتع وانت بتذاكر، ازاي تحس ان احنا بنعمل حاجه جميله، ازاي نحس ان احنا بنعمل حاجه مش مجبرين عليها، مش تقضيه واجب. لان للاسف ولادنا لما بييجوا يذاكروا يحسوا ان هم بيعملوا تقضيه واجب. طبعا هنخلص الواجب ونخلص، يلا انا خلصت اهو كتبت اي حاجه، صح ولا لا؟ صح، بيبقوا متقدرين قوي يا عيني. جدا جدا. لكن انا عايزاه هو قاعد يذاكر مبسوط. طب هو هيتبسط ازاي؟ بيتبسط من اللعب، بيتبسط من الالوان. يعني على فكره ان انا بقوله لك ده ممكن يقولوا ليه ده ينفع الابتدائي والكيجي، ما هو انت بتدربي ابنك. احنا اسمها بنربي ولادنا على الطريقه الصح في التعامل مع كل حاجه في حياتنا، واولها المذاكره. وكنت سمعت ايضا استاذه رشا ان الـ يعني اي طفل بياخد بريك او فتره يستريح فيها، خاصه احنا بنتكلم اكتر على المرحله اللي لسه صغيرين تقدري تشكليهم وتتحكمي في تصرفاتهم الى حد ما. يعني فيعني ممكن مثلا لو هو عنده 5 سنين ياخد كل ربع ساعة مثلا ياخد بريك، عنده بتبقى حسب طبعا قدراته، قدرته على التركيز. هي بتبقى من نص ساعة ل 45 دقيقة يقعد يذاكر، وبعد كده ربع ساعة بريك. بس البريك ده ما يبقاش فيه ولا تلفزيون ولا موبايل، ده مهم جدا. ايه ده؟ نخلي التلفزيون نخلي التلفزيون والموبايل ده اخر حاجة، انا مش بحرمهم منها، بيبقى اخر حاجة تتفرجوا عليها، تبقى دي اخر مرحلة. لكن ما بين المذاكرة والمذاكرة اديت اجهزة كهربائية بأثر على تركيز. يعني بلاش كده خالص. انا فاكره بريك يعني يفتح التلفزيون او يشوف حاجه على الموبايل او يشوف كرتون او كده. لا، بأثر على التركيز بتاعه. انا البريك بتاعك نرسم، نلعب لعبه سوا، نعمل حاجه مختلفه عن الاجهزه، بعيد عن الاجهزه. لان اللي بيحصل ايه، الطفله لو انت عندك طفل صغير وقلت له طب خد بريك ربع ساعه، مش هياخد ربع ساعه، من ساعتين لثلاثه وهيرفض يسيب التليفون. ولو ساب التليفون هيحس بعقاب شديد جدا، لان التليفون بيكذبه خلاص، هو نركز فيه، خد كل تركيزه. صح. فمحدش يقعد فيه ربع ساعة، لا. انا عايزة ربع ساعة ونص ساعة دي بفضي دماغك، اقول رسمة، لعبة، نعمل اي حاجة، اي حاجة، اكتبوا، اعملوا اي تمرين في الربع ساعة دي، تعالي ساعديني مثلا هنعمل كيكة، اي حاجة من الحاجات دي. لكن تلفزيون وموبايل خلوها اخر مرحلة، حاجة اخر حاجة في اليوم خالص، بعد ما اخر خلص. حاجة بقى في اليوم بالضبط كده، قبل ما ينام يعني. بالضبط، خلصتي ساعتين المذاكرة بتوعك وخدنا البريك بتاعنا، خدي بقى ساعة موبايل او ساعة في الفيسبوك. تمام. طيب بمناسبة الكيكة يا أستاذ رشا، يعني الأكل الأكل وسط المذاكرة عادي ولا برضو بخليه في وقت البريك أنه يأكل أو يبقى نظم له وقته وهو بيذاكر، ولا إيه رأيك؟ أيوة، لا، الأكل وسط المذاكرة برضك من الحاجات اللي لو إحنا بنأكله أكل جديد قوي هيتعب، لكن بيأكل فاكهة مش مشكلة، هيأكل يشرب حاجة، لكن هيأكل أكل بيخليه تقيل، بتركيزه بيقل، ما يقدرش يركز. لكن نديله حاجات فيها طاقة، يعني نشربه بلح باللبن، نديله كوباية لبن بس، نديله فاكهة، نديله عصير، مفيش مشكلة خالص أثناء ما احنا بنذاكر نعمل ده. طيب في برضو حاجة، أنا يمكن حضرتك أخصائي استشاري تعديل سلوك، والكلمة دي كلمة كبيرة، وعايزة أعرف منك، يعني طبعا موضوع كبير والحديث فيه يحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن يعني بصفة عامة أستاذة رشا، متى تتجه الأم أو الأسرة بوجه عام إلى أخصائي تعديل السلوك، وإيه المؤشرات اللي ممكن تلاحظها أي أم على طفلها في موضوع تعديل السلوك؟ بصي، عايزة أقولك حاجة، تتجه إمتى لأخصائي تعديل السلوك؟ أنا من وجهة نظري أخصائي تعديل السلوك هو معاك في كل مكان، طول ما أنت قاعدة اسمعي وقري عن حاجات خاصة بتعديل سلوك ولادنا، علشان ما نوصلش لدرجة إن لازم الأخصائي يديني جلسات وبرنامج علاجي. إمتى ندي جلسات وبرنامج العلاجي؟ لما السلوك ده بيتكرر، لما السلوك ده بيأذيني ويأذي طفلي، لما السلوك ده بيأثر على علاقاته مع الآخرين، يبقى ساعتها خلاص الأخصائي لازم يبقى فيه برنامج نقوم عليه ونشوف سبب المشكلة إيه ونحلها معاه. لكن قبل كده أنا بحب أول أمهات الواعية اللي تبتدي تقول لي إيه، أنا بسمع وبتعلم وبحاول أشوف مثلا أسمع كتير في التلفزيون أو أقرأ أجيب كتب كتير عن التربية وإزاي إن أنا لو السلوك بسيطة أعدله، أو لها برافو عليكي هو ده الصح. حاولي، يعني انا بقول كده سلاح في ايد كل ام وكل اب عشان نقدر نعدل سلوكيات ولادنا، هو الصبر، التشجيع، الهدوء. جميل. ثلاث عوامل. الثلاثه دول لو معانا والتشجيع والهدوء. الثلاثه دول لو معانا كل سلوك من سلوكيات ولادنا هيبقوا بساط جدا وهنتعامل معهم بمنتهى البساطه. والاهم بقى من كل ده حضرتك هو بيقلدك كنموذج. فسلوكياتك يعني لازم تكون بالظبط. سلوكياتك لازم تكون سلوكيات ايجابيه عشان هو يكتسب منك ده. صحيح. مفيش طفل عصبي الا لو الاهل عصبيين. مفيش طفل مثلا بيقول الفاظ نابيه الا لو سمعها في بيته او بيعاند او بيعاند غير لما مامته هي بتعاند قدامه وتقول له على كل حاجه لا. هو حفظ كلمه لا دي منين؟ من اول كلمه انت قلتيها لي وهو صغير. صحيح صحيح. عموما احنا يعني في الوقت القصير ده أستاذة رشا استفدنا معاكي استفادة جامدة جدا وعرفنا قد ايه ان احنا ممكن نتعامل مع اولادنا ازاي في فترة الدراسة وفي الترم التاني، وايضا بالصبر والتشجيع والهدوء نستطيع ان نقوم ولو قليلا من سلوك اولادنا في الحاجات اللي هي مش عجبانا، ونقدر ان احنا ما نتجهش الى استشارة تعديل سلوك الا اذا كان الموضوع يعني اكبر من قدرتنا على السيطرة عليه. حقيقي. شكرا جدا لحضرتك. وانا بقول لكل ام المذاكره مش الاهم ولكن طفلك هو الاهم. صحيح. خلي ده نموذج قدامك على طول. صحيح. شخصيه الطفل وثقته بنفسه هي الاهم. شكرا جزيلا استاذه رشا سويلم الاخصائي النفسي واستشاري تعديل السلوك. صباح الخير عليك. صباح السعيد يا حبيبتي. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي تحيه العالم ننادي لك حبي وفؤادي بنحبك يا مصر. يا عرب صباح الخير لكل مستمعينا. ومن المعروف طبعا أن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق له أثر نفسي رائع على الإنسان. من هذه الرياضات المحببة للجميع ركوب الدراجات، فهي رياضة ممتعة وتعطي نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. وقد نظمت منطقة بني سويف للدراجات برئاسة الدكتورة ريهام أبو الدهب جولة بالدراجات تحت عنوان يلا دراجة، بمشاركة العديد من الشباب والفتيات من طلاب المدارس وهواة ركوب الدراجات. ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس منطقة بني سويف للدراجات للحديث عن هذه الفعالية. صباح الخير دكتورة ريهام. صباح الخير يا سليم، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. دكتوره ريهام، يعني كلمينا عن هذه الفعاليه، هل اول مره تقام فعاليه لركوب الدراجات في المحافظه؟ الهدف منها وكيف كان الاقبال؟ يعني عايزين كده كاننا راكبين معاكم الدراجه وماشيين. هو طبعا انت عارفه وكل المصريين عارفين ان رياضه الدراجات القياده السياسيه في الفتره الاخيره كانت مهتمه بيها، طبعا هي رياضة شعبية ويمكن الطفل من هو صغير أول حاجة بيطلبها هو أنا عايز أركب عجلة. هي رياضة شعبية منتشرة جدا. طبعا لما جت فكرة يلا دراجة بالنسبة لنا في مجلس إدارة المنطقة حبينا ان احنا نقول للناس وخصوصا السيدات كمان انزلي ومارسي رياضة. الرياضة ليها أهمية كبيرة سواء صحية أو بدنية أو عقلية. فلما أعلننا عن المبادرة أو عن مسيرة يلا دراجة احنا اتفاجئنا انه في اقبال كبير جدا من مختلف الاعمار يعني بالنسبة لرياضة الدراجات. بس هي يعني بني سويس من زمان معروفة ان هي كانت منتخب مصر للدراجات دايما كان بيكون في كوادر معظمها من بني سويس. هي بني سويس محافظة مليئة بالابطال في رياضة الدراجات من زمان يعني. صحيح. بس فلما بدأنا يلا دراجة لقينا ان الموضوع ما شاء الله فيه اقبال عليه جدا. الشباب متحمسة جدا ونزلنا كنا كمان يعني من ضمن الفعاليات عملنا ليهم ندوة صغيرة كده عن التغذية. بنشجعهم ايه اللي المفروض ياكلوه, المفروض ينظموا ازاي وقتهم, يظبطوا وجباتهم ازاي عشان يبقى فيه اكتر استفادة. واحنا طبعا عارفين ان العالم كله دلوقتي وخصوصا مصر بعد المؤتمر المناخ بقى وسائل المواصلات اللي هي النظيفه اللي هي صديقه البيئه. صحيح. دي بقى في اقبال قوي عليها وبيجي في الاولويه طبعا رياضه الدراجات. جميل. طيب دكتوره ريهام, يعني هذه الفعاليه حضرتك كما ذكرتي للشباب والطلاب المدارس ولكن احنا كمان عايزين نحقق ده والسيدات, لكن عايزين هل الكبار في السن شوية او مش هنقدر نقول كبار لان يعني الرياضة محببة للجميع زي ما حضرتك ذكرتي وقلتي انها رياضة شعبية, فهل في فعاليات متخصصة للأكبر سنا ولا بتكون كل الفئات مع بعض؟ بصي هو دايما ممارسة الرياضة عموما اللي بيكون الفيصل فيها هو اللياقة البدنية للإنسان. الإنسان اللي لياقته بدنية بعيدا عن سنه يقدر يمارس رياضة, بيقدر يمارس مفيش مشكلة. طيب في مثل هذه الفعاليات ليها عدة إيجابيات, ممارسة الرياضة طبعا, نشر الوعي السياحي والترفيهي أيضا لدى الشباب, كيف تحقق ذلك يعني من خلال التعرف على المعالم السياحية الموجودة في المدينة, وهل ممكن مشاركات من محافظات أخرى قريبة من بني سويف؟ طبعا بالفعل في عندنا الاتحاد المصري للدراجات طبعا برئاسة الدكتور وجيه عزام عمل منطقة للدراجات في الفيوم متواجدة بالفعل, وفي منطقة في المنيا متواجدة بالفعل. احيانا بيتم المشاركة ما بين المحافظات دي. اولا طبعا القاعدة بتزيد بالنسبة للرياضة, الشباب بتقدر تتعرف على بعضها اكتر يعني بيعرف جانب نشاط اجتماعي كده بجانب النشاط الرياضي, وطبعا سياحة رياضية احنا بنسميها سياحة رياضية داخلية. صحيح, لانه بيتعرف على معالم متعددة في طريق الرحلة يعني بالدراجة. بالظبط. وطبعا محافظة بني سويف محافظة معروفة ان هي من المحافظات الاثرية في محافظة في جمهورية مصر العربية طبعا لان فيها اماكن كتير اثرية. فاتعمل كذا مرة ايفنتات سواء عند هرم ميدوم او عند كهف صنول, فدي يعني بتعمل عملية دمج للرياضة مع السياحة برضو بتبقى حاجة كويسة جدا ولفتات مميزة للمحافظة. خليني اتكلم على نقطة مشاركة النساء كمان. وعايزين نعرف ايضا الفعالية القادمة يعني مشاركة النساء, وهل في فعالية قادمة ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله المنطقه هيكون ليها فعاليات كتيره الفتره الجايه باذن الله. يعني كان في اعداد لماراثون كبير قوي في المحافظه باذن الله, وكنا نامل ان احنا نعمل حاجه جديده ان احنا نوصل بالدراجات للقرى ونعمل مبادره قريه رياضيه ان الشباب في القرى يقدروا ان هم يمارسوا رياضه الدراجات, يقدروا ان هم يخرجوا بيها, يعملوا جولات, مسيرات رياضيه وهكذا. نعم. والسيدات كنت حضرتك عايزه تقولي حاجه عليهم؟ طبعا يعني احنا طبعا احنا الفتره الاخيره طبعا سياده الرئيس يعني مدي اهتمام كبير جدا للسيدات, شفنا تمكين ليهم في مختلف المجالات وخصوصا كمان الرياضي من وجهه نظر يعني انا وجودي في رئاسه المنطقه دي ده تمكين رياضي. صحيح اكيد انه يبقى في سيده ترقص منطقه رياضيه في الاتحاد المصري, فده دي لفته كويسه وحاجة تذكر في موضوع التمكين الرياضي بالنسبة للمرأة. فوجود السيدات في ممارسة رياضة الدراجات أصبح حاجة مهمة جدا, وجودهم مش بس كممارسة رياضية ولكن لا احنا بقينا نشوف دلوقتي سيدات وصلوا للتحكيم الرياضي التدريب الرياضي في الدرجات وممثلين كمان في مجلس إدارة الاتحاد ذاته يعني. دي حاجة طبعا كويسة للسيدة المصرية. أكيد طبعا. وانت شجعتينا دكتورة ريهام على يعني ان احنا نركب دراجة. ترى انت بتركبي ايضا دراجات في الجولات دي؟ لا بالجولات دي احنا يعني بنطلع دايما معهم في التدريب, بنكون بنشاركهم موجودين معاهم بنشجعهم. طبعا بيبقى صعب انك تركبي دراجة وفي نفس الوقت تتابعي. لا يعني عشان تتابعي اقصد الجولة نفسها يعني. احنا كلنا ركبنا درجات يعني رياضة الدرجات دي معانا من صغرنا. صحيح صحيح, هي جميلة فعلا ومشجعة وسهلة وممكن تعلمها في اي سن. فيعني بتمنى كل التوفيق لهذه المبادرة. يلا دراجة. بتمنى بس معليش عن طريق البرنامج بتاع حضرتك ان انا بناشد بس سيادة المحافظ في بني سويف والقيادة السياسية وسيادة الرئيس ان احنا يكون في اهتمام بالتراكات الخاصة بمسيرة الدرجات او بسير الدرجات في الطرق في المحافظات المختلفة. نتمنى ان شاء الله ان يكون ليها تواجد الفتره الجايه يعني في معظم المحافظات, لان كانت التجربه دي اتعملت في محافظه سوهاج اول محافظه. ونتمنى ان شاء الله ان بني سويف يكون ليها نصيب من ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا فندم. كل التوفيق الدكتوره ريهام ابو الذهب رئيس منطقه بني سويف للدراجات. شكرا جزيلا ويلا دراجه. شكرا. شكرا, مع السلامه. في القلب والعقل والوجدان. وفلسطين تشارك في مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون الذي يقام حاليا في الفترة من 16 إلى 23 فبراير الحالي. وتمثل دولة فلسطين في المهرجان فرقة الفيلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية. وفي هذا المهرجان أيضا تشارك فيه حوالي 21 فرقة للفنون الشعبية من مصر والوطن العربي. معنا الآن عبر الهاتف الفنان خالد أبو الفحم مدير ومدرب فرقة الفلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية. أستاذ خالد صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا صباح الخير. أهلا بيك أستاذ خالد. يعني نتعرف على مشاركتكم هذا العام في مهرجان أسوان الدولي العاشر, وصف لنا أجواء المهرجان وماذا قدمتم من عروض حتى الآن. الأول يسعد صباح الشعب المصري كله, واحنا مشاركتنا هي المشاركة الثالثة على التوالي في مهرجان أسوان للفنون. احنا الأول بنشكر وزارة الثقافة المصرية على دعمها وحرصها الدائم على وجود اسم فلسطين في كل المحافل المصرية. بالنسبة لمهرجان أسوان للثقافة والفنون هو ظاهرة فنية بتعكس مدى ثقافة الشعب المصري. أيوة. ومدى تلاحم ثقافة الشعب المصري مع الثقافات الأخرى, ومدى أهمية مصر في تجميع ثقافات العالم على أرض مصر الحبيبة وبالأخص على أرض أسوان وأهلها الطيبين. فرقة الفلوجة بتقدم التراث الفلسطيني, بتقدم الواقع الفلسطيني عن طريق الرقصات اللي بتقدمها. أيوة. احنا السنة دي عملنا على رقصة أغنية يا فلسطين جمالك. قدمنا فيها رقصة عن التراث الفلسطيني وفي نفس الوقت عملنا حبكة قدمنا فيها الواقع الفلسطيني. حبكة ولا دبكة؟ دبكة دبكة. أيوة. دبكة دبكة الأهل الشام كلهم. أيوة. لكن إحنا لينا خصوصية شوية في الواقع اللي إحنا بنعيشه. الدبكة بتاعتنا بتبقى مختلفة شوية عن بقية الدبكات. بتتميز بإيه أكثر من باقي الدبكات يا أستاذ خالد؟ يعني هي الدبكة الفلسطينية شوية فيها الحركات فيها باور أسرع. فيها الإيقاعات بتاعتها أسرع. أسرع. وبعدين إحنا بناخد شوية من الواقع بتاعنا الواقع الثوري اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني. حتى يعني إحنا في الحفلات لما بيجي نعمل أغنية دم فلسطيني بلاقي كل الجماهير اللي بتحضر بتغني معانا الأغنية. طبعا. ودي حاجة عظيمة إحنا بنحط وسام على صدرنا من الشعب المصري وبالأخص الشعب الأسواني الجميل. أكيد طبعا. أنتوا قدمتوا فعلا في حفل الافتتاح مثلا ولا عروض كانت فين كمان أماكنها يا أستاذ خالد؟ إحنا أول يوم قدمنا حفل الافتتاح زينا زي كل الفرق طبعا كل واحد قدم فقرة واحدة. أيوة. وتاني يوم كنا في قصر ثقافة كومومبو. وتالت يوم كنا في قصر ثقافة حسن فخر الدين. وكلها قرى حوالين أسوان ولكن الواحد لازم يشير بالحضور الجماهيري والدعم الجماهيري لفلسطين وفرقة فلسطين. ده حقيقي وأكيد لاحظت حضرتك تفاعل الجمهور فعلا والسائحين وقد إيه الناس تفاعلت معاكو. وهل أنتوا في كل مكان من اللي قدمتوا فيه عرض كانت رقصة مختلفة ولا هي رقصة واحدة بتتنقل معكم في جميع الأماكن؟ أنا عندي برنامج كامل من 10 رقصات مختلفة. بعمل تنوع في الرقصات وفي الأماكن. حسب المكان. هل بيأثر المكان يا أستاذ خالد على طبيعة الرقصة؟ يعني في مثلا معبد غير في قصر الثقافة غير في كذا. طبعا أكيد الراقص بيحتاج يعني مسرح المسارح تكون مجهزة بأشياء معينة عشان يبدع ويطلع اللي عنده كله. ولكن احنا الحفاوة اللي احنا بنشوفها والاستقبال لا على اي مسرح بنشتغل وعلى اي مسرح بنحاول نبسط الناس. احنا امبارح يعني موقف جميل جدا واحنا داخلين البلد اللي احنا رايحين نعرض فيها الاطفال واقفين لنا باعلام فلسطين واعلام مصر في الطريق عشان نوصل المسرح. الله. فكان مظهر يعني اكثر من رائع. ده طبعا اثر على الاداء اكتر واكتر يعني خلى في حماسه اكتر. ومش عايزيننا نمشي. وضيافه واستقبال واهل كرم واهل طيبه لا الموضوع السنه دي يعني هم كل سنه احنا بنشوف كده بس السنه دي مختلف اكتر. ايوه انا حاسه فعلا يعني في طريقه كلام حضرتك قد انت منفعل وقد انت يعني احساسك عالي قوي باستقبال الشعب في اسوان. انا الفريق كله في قمه السعاده. انا بقول لحضرتك القيادات في اسوان قصر الثقافه هي العامه قصور الثقافه كل الدعم وسبل الراحه احنا شايفينها كدوله فلسطين وضد فلسطين. طيب استاذ خالد عندكم لسه عروض حتى نهايه المهرجان مش كده؟ النهارده ان شاء الله عندنا على المسرح الصيفي. وبعد كده ان شاء الله هنتوجه لمدينه ابو سمبل لحضور ظاهره تعامد الشمس. كل الفرق المشاركه في المهرجان ان شاء الله. طيب حضرتك كمدرب للفرقة ودايما يعني انتم محتاجين دايما دم جديد وشباب جديدة تتعلم التراث والهوية الفلسطينية ازاي بيتم ذلك من خلال حضرتك يعني كمدرب للفرقة ومديرها ايضا؟ طيب احنا الفرقة تابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالقاهرة. احنا عندنا مستشفى فلسطين بالقاهرة ابناء العاملين معظمهم من يعني الاعضاء من أبناء العاملين زائد إن إحنا كل فترة بنعمل ورش لتعليم الدبكة الفلسطينية. فمن نهاية الورشة بنقدر نستقطب أعضاء يكونوا معنا في الفرقة في الورشة في الفرقة. وفي يعني أعضاء خلاص بيتعلموا الدبكة وخلاص. وبتسندنا في كده سفارة فلسطين بالقاهرة. يعني السفارة مشهورة طبعا ساعة السفير وساعة المستشار الثقافي. دايما بيمدونا اي حد بيسأل على تعليم الدبكة او الاشتراك في الدبكة. بيكون يعني احنا العنوان ليهم. يعني انتوا بتدربوا الاول من خلال ورش العمل ثم تنتقون من هؤلاء الشباب اللي هم هيكملوا معاكم. بالضبط بالضبط بالضبط. طيب انا الفرقة عندي ليس على الرقص فقط ولكن عندي الغناء. وبنعمل على تكوين فرقة مسرح. يعني فرقة مسرح بسيطة تكون برضو نشتغل على التبلوغات البسيطة والمسرحيات البسيطة. مسرحيات تراثية أيضا، يعني أنتوا كل شغلكم على التراث يعني. بالضبط. لا إحنا والأغاني التراثية. صحيح. تمام. عموما احنا بنتمنى لكم كل التوفيق يعني استاذ خالد ابو الفحم مدير ومدرب فرقة الفلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية، وان شاء الله تكملوا المهرجان بنفس الحماس وترجعوا ويعني تعطوا المزيد للفرقة والمزيد للفن الشعبي الفلسطيني. شكرا جزيلا. نشكركم ونشكر وزارة الثقافة المصرية وهي العامة لأصول الثقافة ومدينة أسوان الجميلة، ويا رب مصر دايما كده في سلام وحب. شكرا استاذ خالد، الف شكر. مع السلامة يا فندم. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دم فلسطيني. وصلنا معكم إلى نهاية فقرتنا من صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، نرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار فقراتنا لهذا اليوم، ودمتم في أمان الله. كنت معكم من أمام الميكروفون شيرين نبيل، الإعداد لمي عبد الدايم، هندسة الهواء أشرف أفكار. صباح الخير يا عرب ليوم الأحد، إخراج أسامة سمير.